قبل الاغتسال ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه الغسل أم يجب عليه الوضوء أم يستحب له الوضوء؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال الزرقاني رحمه الله: هكذا اتفق عليه رواة الموطأ. انتهى كلامه. يريد رحمه الله أنهم اتفقوا على روايته عن مالك عن عبد الله بن دينار، وقال أيضا: ورواه مالك خارج الموطأ عن نافع بدل ابن دينار. قال: وقال أبو علي الجياني: والحديث محفوظ لمالك عنهما جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث قد أخرجه الشيخان، أما البخاري فقد أخرجه من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به، أي بهذا السند، وأما مسلم فإنه قد أخرجه من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار به، أي بهذا الإسناد. هذا من حيث سند الحديث باختصار، والله تعالى أعلم. أما من حيث متنه ففيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. هذا الجواب جواب لسؤال محذوف، وقد جاء التصريح بهذا السؤال كما عند البخاري ومسلم بلفظ: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال أهل العلم: فيه تقديم وتأخير، والواو لا تفيد الترتيب، والمعنى والله تعالى أعلم: اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم. المسألة الثالثة: هل الأمر بالوضوء قبل النوم للجنب هو للوجوب أم للاستحباب؟ قبل الجواب عن هذا السؤال نذكر بأن الحديث في هذه المسألة يتضمن أمرين: الأمر الأول جواز ترك الاغتسال للجنب قبل النوم، أما الأمر الثاني فهو الأمر بالوضوء لمن ترك الاغتسال قبل نومه. ويبقى السؤال: هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ أكثر أهل العلم على استحباب الوضوء لمن ترك الاغتسال وهو جنب إذا أراد أن ينام، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. أخرجه أبو داود من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ابن يزيد عنها رضي الله عنها. وقولها رضي الله عنها من غير أن يمس ماء الذي في حديث الباب دليل صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، ويشهد لحديث عائشة رضي الله عنها هذا ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وهو صحيح على شرط مسلم. وحاصل القول وجملته أن الجنب قبل أن ينام إما أن يغتسل، وهذا جائز في حقه وليس بواجب، فإن ترك الغسل فيسن له الوضوء ويكره له النوم دون أن يتوضأ، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم والفقه. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه فرضا إلا طائفة من أهل الظاهر، وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به ولا يستحبونه. انتهى كلامه رحمه الله. إلا أنه قد نقل عن عبد الملك بن حبيب رحمه الله، وهو من علماء المالكية المتقدمين صاحب كتاب الواضحة، نقل عنه وجوب ذلك، ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتاب النوادر والزيادات، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم في العلة من الأمر بالوضوء للجنب قبل النوم، واتفقوا على أنه لا يرفع حدثا، فقيل للتخفيف من الحدث، وقيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه على غير طهر، وقيل العلة من أجل أن ينشط إذا أصاب الماء أعضاءه. وبنوا على هذا الخلاف خلافا آخر، فمن قال العلة تخفيف الحدث أو ليبيت على طهارة قال يتيمم إذا فقد الماء، ومن قال العلة لينشط حصر الحكم على الوضوء. وهل الحائض كالجنب؟ كثير من أهل العلم يفرق في هذه المسألة بين الحائض والجنب، لأن الحائض فترة حيضها لا ينقطع حدثها، أي الدم غالبا. وقال بعض أهل العلم يجري الخلاف على خلافهم في التعليل، فإن كان تعبدا فحكمها حكم الجنب، وإن كان الغرض للنشاط فلا، أي لا تتوضأ. المسألة الخامسة: كذلك يستحب للمجامع إذا عاود الجماع قبل أن يغتسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، أي وضوء الصلاة، كما جاء عند أحمد رحمه الله بلفظ وضوءه للصلاة. وزاد الحاكم والبيهقي في آخره: فإنه أنشط للعود. هذا الحديث بألفاظه يدل على أمور: الأمر بالوضوء لمن يعاود الجماع ولم يغتسل بينهما، هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، والقرينة الصارفة عن الوجوب هو تعليله صلى الله عليه وسلم بالنشاط، والتنشيط من أمور العادات لا من العبادات، والتعليل بمثل هذا صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. أورد هذا الأثر الإمام مالك رحمه الله للإشارة إلى أن الوضوء المأمور به ليس المراد به غسل الأذى واليدين والتنظف، خلافا لمن قال بهذا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله إعلاماً بأن هذا الوضوء ليس بواجب، ولم يعجب مالكاً فعل ابن عمر رضي الله عنه، قاله الزرقاني رحمه الله، لأن ابن عمر رضي الله عنه ترك غسل رجليه، والوضوء المأمور به الجنب هو وضوء الصلاة كما مر بيانه، وقيل تركه غسل رجليه لعلة وعذر، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. وقوله رحمه الله إعادة الجنب الصلاة، أي إلى أن من ذكر حدثاً وهو في الصلاة كان قد نسيه، وجب عليه إعادة الصلاة بعد غسله، وكأنه يشير رحمه الله تعالى إلى الخلاف في هذه المسألة بقول بعض أهل العلم يبني على ما صلى، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الأول من الباب. وقوله رحمه الله وغسله ثوبه، إشارة منه رحمه الله إلى نجاسة المني عنده، ولا بد من غسله بالماء. ونجاسة المني مسألة مختلف فيها، وكثير من أهل العلم يقولون بطهارته، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في محله. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هذا الحديث مرسل، والمرسل هو مرفوع التابع، أي بين التابع الذي رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة لم تذكر. وإسماعيل بن أبي حكيم القرشي رحمه الله وثقه ابن معين والنسائي، وروى له مسلم وأبو داود وابن ماجة، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز في زمنه رحمهم الله. وعطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخوه سليمان بن يسار، كان عطاء أكثر حديثا من سليمان، وسليمان أفقه منه، وكان له أخوان آخران أيضا وهما عبد الله وعبد الملك، كانا قليلا الحديث. هذا الحديث من مراسيل عطاء، قال ابن عبد البر: وقد روي متصلا من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة رضي الله عنهما، انتهى كلامه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يكبر، بل جاء صريحا عند مسلم وفيه: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف إلى آخر الحديث. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف قبل أن يكبر. وحديث مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم ذكر أنه جنب، ويشهد لحديث مالك رحمه الله حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء. أخرجه أبو داود. ظاهر حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، لأن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بعد التكبير، وجملة القول إما أن يكون ما ذكر حديثا واحدا تعددت رواياته، فإن كان كذلك فتقديم ما اتفق عليه الشيخان أولى من تقديم غيره، وإما أن تكون الوقائع متكررة، وبذلك قال بعض أهل العلم، أي حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فمرة ذكر جنابته قبل أن يكبر، ومرة أخرى ذكر جنابته بعدما كبر، كما دل عليه حديث مالك رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث مسائل بناء على ما تقدم ذكره. المسألة الأولى أن الذاكر لحدثه بعدما نسيه وجب عليه أن يقطع الصلاة إن دخل فيها، ووجب عليه التطهر وابتداؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بناء على الحديث الذي أورده الإمام مالك، وأنه صلى الله عليه وسلم كبر ثم تذكر حدثه، فأشار إليهم بيده أن امكثوا أي انتظروا. وليس معنى حديث مالك رحمه الله أنه رجع فبنى على ما كان قد صلى. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يبني أحد على ما صنع من صلاته غير طاهر. المسألة الثانية: هذا الحديث يدل على جواز الخروج من المسجد بعد الأذان لعلة، وقد ترجم البخاري رحمه الله قال: باب هل يخرج من المسجد لعلة، وساق رحمه الله الحديث. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري على صحيح البخاري، ومقصود البخاري بهذا الباب أنه يجوز لمن كان في المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة أن يخرج منه لعذر، انتهى كلامه. أما الخروج بعد الأذان فضلا عن الإقامة لغير عذر فمنهي عنه. قال الترمذي رحمه الله في جامعه: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. وقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه قال لرجل خرج بعدما أذن المؤذن من المسجد، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه هذا في حكم المرفوع وإن كان موقوفا، لأنه لا يقال من جهة الرأي، بل قد جاء ما يدل على رفعه صريحا، فقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله بزيادة، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. المسألة الرابعة: يدل الحديث على جواز عبور الجنب المسجد لحاجة، ولا يؤمر بالتيمم خلافا لمن قال بذلك، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام.